نسوي شيخ نسوي شيخ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم للكافر او غيره ناحية الكلام، هل يعتبر تغيير او ما يعتبر تغيير؟ ايش الكلمه الاولى؟ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعني موافقه النبي او سكوت النبي بالاحرى، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الكافر او الذي من اهل الكتاب، هل يعتبر من التقرير الذي هو شرع ام لا يعتبر؟ مش واضح، يعني تقصد انه ما قتله مثلا جميعا؟ لا اقراره لما يفعل هذا اليهودي مثل الحديث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، قد يعني يقول قائل مش راح حديث ليس في هذا اثبات الاصابع لله صلى الله عليه وسلم، لان لله سبحانه وتعالى ما لك هو الكوثريات. لا ليس الكوثريات، الحديث صريح لانه ضحك تصديقا لقول اليهودي. لكن قد يقال يا شيخ ان هذا اليهودي لا يقر، لان كما نقل ان حكى الشوكاني اجماع اهل الاصول انه هذا كافر فلا يقر، فلا يدخل تحت التقرير الذي هو من شرعه. سامحك الله، ارجو ان تكون حاكيا ناقدا وليس متبنيا. لا ناقدا لست متبنيا. لماذا انا اقول لهذا الناقد اقول بارك الله فيك؟ لا ما يصح في كل مسجد ان ترد هذه الامور. اولا اقول لك اجعل حد عند ذاك الكوكب، لأن قد تقابل بأختها، أليس كذلك؟ نعم. طيب ما الفائدة من قولنا قد يقول قائل كذا وقد يقول آخر عكس ما قاله؟ ما الفائدة؟ هذا أولا. هل أن ذلك اليهودي كان لا يؤمن؟ طيب وتصديق الرسول ماذا تفعل به؟ هل أن يهوديا قرأ آية من التوراة وهي في زعمه هو محرفة لكن الرسول صدقه، فما هو الصواب؟ أزعم اليهودي أن تصديق الرسول؟ إذن إيش قد هذه؟ ما له قيمة يعني؟ ليس كل ما يقال ينقل، وليس كل ما ينقل ينقل في أي مكان، لكل مقام مقال ولكل دولة رجال. مين كان هنا؟ تفضل.